القائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، أشهر فعل تدريبات الطيران القتالي للغارة الليلية من أداء الطيارين المقاتلين في فوج كيل يونغ جو البطل للطائرات المطاردة. أصدر القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون الأوامر المباغتة لفوج كيل يونغ جو البطل للطائرات المطاردة، وقدر وفتش شخصيا قدرته القتالية في عين المكان بغية إعداد الطيارين المقاتلين إعدادا تاما ليتمكنوا من إطاحة أي هدف لعدو بلا رحمة عن طريق قيام جميع الوحدات في القوات الجوية بالتدريبات التطبيقية المقتربة من القتال الحقيقي، وذلك من خلال تدريبات الطائرات المطاردة لشن الهجوم على الأهداف الأرضية بواسطة انطلاقها المباغت في أوقات الليل. رافقه نائب المارشال للجيش الشعبي الكوري فان بيونسو، المدير السياسي العام له، وغيره من كبار المسؤولين للحزب والجيش. اتجه القائد الأعلى المحترم إلى محطة الطائرات واطلع على أهبة الانطلاق للطائرات المطاردة، ونظر بنظرة موثوقة إلى ملامح الطيارين المقاتلين، وقال بحرارة إنه لما يتخيل أصوات التفجير التي ستطلقها الصقور الحمراء وتتعالى إلى السماء ديسمبر تتراءى أمام عينيه الصورة الحنونة للقائد العظيم كيم جونغ إيل الذي شغل باله من أجل الطيارين المقاتلين في الفترة الأخيرة من حياته أيضا، وقدم تعليمات المشبعة بالمحبة، وإن الخط الجوي الذي يطير عليه الطيارون المقاتلون هو خط يؤدي إلى الاقتراب من القائد العظيم وإلى حفظ المودة المرتبطة به كالشريان الدم. ثم صعد المربع حيث عاين خريطة تدريبات الطيران القتالي للغارة الليلية، واستمع إلى عزيمة قائد القوات الجوية والمضادة للطائرات للجيش الشعبي الكوري، وأعطاه أمرا ببدء التدريبات. عرضت على شاشة جهاز الإشارة الصورية خطوط الطائرات المطاردة التي تطير بالضبط تبعا للخطوط التي حددها القائد الأعلى المحترم، وهي ترسم السحب الطيرانية من إبادة العدو. وعبر القائد الأعلى المحترم عن ارتياحه الكبير قائلا إنه يمكن رؤية مدى ضبط الطيران حتى وسط الظلام، كما لو أنه يرى خطوط الكف، ويحسن الطيارون المقاتلون حفظ النظام الطيراني، وإنهم حققوا أمانة قيادة الطيران وتحديثها في المستوى الأعلي. أخيرا وصلت الطائرات المطاردة إلى الأجواء المستهدفة دوريا، فيما يرى القائد الأعلى المحترم شاشة جهاز الإشارة الصورية التي عرض عليها المشهد الجليل، مشهد طرد الأهداف بإشارة النقطة، ضحك بملء شدقيه قائلا إنه إصابة، ويبدو أنه يشاهد التدريبات في النهار ولا في الليلة، وإنه مغتبط جدا، ثم صفق تصفيقا حاتا، وذكر أنه يؤكد دائما كلما يرى مشاهد تدريبات الطيارين المقاتلين أن الدفاع عن أجواء الوطن لا يمكن إهماله أبدا حسب حالة الطقس والوقت، وأن الحرب المعاصرة تدور وسط أسوأ ظروف، فمن الواجب إعداد الطيارين المقاتلين إعدادا تاما كالطيارين المقاتلين الماهرين الطيارين البارعين الذين ينفذون مهامهم القتالية الجوية المنوطة بهم بصورة رائعة حتى في أي حال غير مؤات عن طريق إجراء مثل هذه التدريبات باستمرار. ثم نوه بنبرة قوية أنه قد جرت تدريبات الطيران القتالي للغارة الليلية الصعبة في الفجوة، غير أن خفراء الجو الموثوقين لحزبنا أظهروا أنهم مستعدون للانطلاق إذا صدر الأمر في أي وقت، وستكون السماء الوطن صافية والزرقاء دائما لوجود الفرق الفدائية للسماء والمتحلية بروح الصامدة لحماية الوطن، روح التضحية والاستشهادية كالقنابل البشرية. التقى القائد الأعلى المحترم بالطيارين المقاتلين الذين أجروا التدريبات بالنجاح، والتقط معهم صورة تذكارية، وأمسك بحرارة أيدي الطيارين المقاتلين الذين يبللون أجفانهم بالدموع في منتهى التأثر والانفعال، وقال إن الروح الصامدة التي أظهروها في تدريبات الطيران القتالي للغارة الليلية التي لا يمكن تنفيذها دون القلوب الجرية هي كنز روحي ثمين لا يمكن تبديله بألاف القطع من الذهب، وإنه لمفخرة كبيرة لحزبنا ووطننا وشعبنا أن يملك هؤلاء الطيارين الممتازين، وطلب منهم نقل تحياته إلى جميع الطيارين والعساكر وأفراد عائلاتهم في الوحدة. قال القائد الأعلى المحترم إن الطيارين المقاتلين نفذوا تنفيذا رائعا مهمة الطيران المنوط بهم وسط الظروف غير المؤاتية مثل اليوم، لأنهم طاروا الخطوط الجوية لحماية الوطن ليل نهار، وهم ينتظرون أمر الحزب بالانطلاق وحده، وقدم لفوج كيل يونغ جو البطل للطائرات المطاردة الشكر باسم القائد الأعلى لجيش الشعب الكوري، وأغدق عليه العناية الكبرى التي ستنقل جيلا بعد جيل.